السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج هدرزة ليبية. نستضيف فيها بعض الأصحاب والإخوة أصدقائنا من ليبيا. نهدرز فيها على مواضيع معينة، أهمها طبعا الموضوع اللي هو موضوع الساعة. الناس طبعا كثر الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين في كل مكان، الإخوان يعني الإخوان داره، الإخوان فعلوا، الإخوان كذا، الإخوان. فنحن بنعرف شنو سبب الحملة هذه على الإخوان المسلمين، لدرجة أن يعني الآن الإخوان المسلمين قعدوا يقولوا عليهم جماعة الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين جماعة المرشد، الإخوان المسلمين جماعة سيف. كثرت عليهم التسميات، حتى الراجل الكويس مرات يقولوا عليه إخوان مسلمين. كويس، كل واحد يعني يخالفهم، كل واحد بيعجبهمش إخوان مسلمين. هذا أمر غريب يعني مثير للتساؤل، لدرجة أن حتى بعض القنوات في قنوات التهريج وغيرها تم يقولوا اللي أيت مانشستر يونايتد إخوان المسلمين، اللي أيت برشلونة إخوان المسلمين، الإخوان المسلمين هم اللي خلوا التتار يخشوا، هم اللي خلوا التتار والمغول يخشوا يحتلوا بلاد المسلمين، الإخوان المسلمين هم كانوا سبب سقوط الأندلس. تمت مسخرة وتمت يعني الأمر مثير للضحك يعني. فنحن بنعرف ليش هذا كله، ليش الحملة هذه كلها غريبة. ما فيش واحد الآن ومتحدث على أحسن واحد تلقاه يقول لك يا سيدي إخوان المسلمين، معني ما نش منهم، مسكين خايف، تلقاه خايف كأن مصيبة ركباتها، تلقاه رجل كويس معني ما نش من الإخوان، لكن الإخوان نسب لله كذا. ماش حد يقدر يقول كلمة طيب، يخافوا الناس. يعني تيار وحملة قوية وهجمة على الإخوان لا يمكن يعني تتوقعها، ما صارتش على أي مجموعة أخرى، ما صارتش حتى على جماعة معمر اللي خربوا البلاد، ما صارتش. يعني توا الإخوان سيبوا الناس اللي هم يقتلوا عيني عينك في الشوارع قدام الناس بالصور، يقتلوا عيني عينك، وحتى المحاكم الجنائية الدولية تدور فيهم وطالبينهم، وسيبوهم وجل الإخوان المسلمين. سيبوا الناس اللي تسرق واللي بفضايحها معروفة، سرقين بنوك وبلا، وما سيبوا الإخوان المسلمين. سيبوا الناس اللي مدقدق البلاد بالطيرة والإخوان المسلمين. كل حاجة اللي خالفهم في الرأي إخوان المسلمين. غريبة يعني، أمر غريب. من وراه الكلام هذا؟ ما اللي عنده مصلحة في الموضوع؟ كل يوم زرق لنا واحد الإعلام الإخوان المسلمين كل يوم. هل في جهة معينة تحرض فيها الناس ضد هالمجموعة هذه؟ تعالوا نعرفوا شنو هالمجموعة هذه يا سيدي. نحن نقولوا في عربنا الأول يقولوا لي تشكر على قبل شوي من القريضة، هذوم أخذوا من القريضة ملوا، خذوا من القريضة يبطلوا، نبوا نعرفوا إحنا نقلبوه المثل هذا يا سيدي. نقولوا لي تقرضى على قبل شوي من الشكيرة، باكي نعرفوا ونفهموا الحقيقة الناس هذوم من هم. نحن نعرف أن الإخوان المسلمين أعضاء تدريس الجامعات وأطباء ومهندسين ومحترمين وموظفين، الناس الحقيقة يشهد المقاسي والداني في ليبيا، نحكي أنا محترمين على جميع الأصعدة. واللي يعرف يقول لك هذا نعرف، أنا قلنا رجل كويس، بس إخوان المسلمين. طيب إيش القصة يا سيدي؟ معقولة إذا كان رجل كويس يعني يمشي يخش حاجة مش كويسة؟ غريب الأمر. واحد يقول إخوان المسلمين مسؤولين، واحد يقول إخوان المسلمين متاعين مش عارف إنجليز دراهم الإنجليز، واحد يقول دراهم مش عارف، يعني شيء. والكلام مضرب كله كلام ربيع، وهذا زي ملاش اي سند يعني الا دفنجي فاضي، ما فيش حقائق يعني. فنحن بنعرفه من ضيوفنا اليوم. انا جبت لكم ضيوف تعرفوهم، معروفين في بنغازي ومعروفين في ليبيا، اللي كابتن طيار واللي مهندس طيار اخوتكم واصحابكم. استضيفوا اليوم الكابتن نصر عامر، تعرفوه حتى هو في الخطوط، والكابتن محمود زوبي، والمهندس عمر الوحيشي، ناس تعرفون كلكم. فاني بندرج معهم على الموضوع هذا، كارم يسي جماعة الإخوان المسلمين، قصة جماعة الإخوان المسلمين، فهمونا يجي فهمونا هالقصة دي. فنتوقع الله ونبدو إن شاء الله. تفضل اللواتي نصر، توقع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، شكرا سعاد، بارك الله فيك. أول مرة الحمد لله رب العالمين، أنا من الإخوان المسلمين، أنا فرحان من الإخوان المسلمين. وأنا لما نقول الكلام هذا والله مش يعني عملية كما تقول إغاظة الناس، لا لا لا لا لا لا، أنا أقول أنا فرحان. لأن يا سعد أنا خلنا نبدأ لك من زمان، نحن بدأنا نشأنا في بيت، طبعا أنا وسعد نشأنا في بيت واحد، باتي وأبوه خوت وأمي وأمه خوات، وكنا في بيت واحد من صغار ونشأنا، وكان حياة أبائنا الله يرحمهم ومهاتنا لا يسمح لنا بالابتعاد عن الصلاة، لا يسمحوا لنا بقول الكلام مش كويس، ما يسمح ربنا تربية من فضل الله سبحانه وتعالى نشكرهم عليها جزاهم الله خير. وكان حتى علمونا فيما في القراءة وكان القرآن وكذا، كل شيء يحكوا لنا وصوبوا لنا، رد بالك من هذه رد بالك من هذه، يعني كانت باستمرار نشأنا. أنا أحسبها أن نشأة كانت كيف نشأت عرب البلاد، الناس الطيبة والناس اللي تخاف الله جميعا. وأنا نعرف والد عمر ونعرف حتى والد محمود الله يرحمهم، كانوا ناس طيبة وبتاع جوامع وناس حمل كتاب الله سبحانه وتعالى. فتربينا هذه التربية نشأنا. لما لقينا هذه الجماعة، أنا أذكر زمان نحكي لك قصة بسيطة كي ممكن بعدين نحكي على دي. أذكر أن جانا أحد الإخوة من أمريكا صديقي، كنت نقرأ نوياه افترقنا، وبعد فترة جاء من أمريكا وجاء البنغازي، مشينا للبحر لقينا استادنا أحد استاد يعني استاد في علم اجتماع وتاريخ وكذا، وجاب الحكاية جابت الفتنة الكبرى والكذا، وقعدت نسمع أنا بصراحة ونعرف صديقي هذا لما عدى يعني نعرف وضعه في الفصل في الناحية الإسلامية وكذا مش بالقوة، لكن استغربت في حديثه وتأصيله ويعني تفنيت قضية اتهام الصحابة رضوان الله عليهم في قضية الفتنة الكبرى وكذا. والمدرس بتاعنا طبعا مدرس حقيقة يعني قدير ومحبوه وكذا، لم يستطع لأنه كان يتكلم بالمعلومات اللي كانت عندنا من الـ يعني مشوشة للأسف أغلب الناس، لكن صديقي هذا تكلم. فأنا صراحة كرشت فيه صديقة، كرشت فيه وقلت منين تعلمت الكلام هذا؟ قلت منين تعلمت؟ قال لي والله يا أخي ناصر فيه إحنا في أمريكا وكذا ترى المسجد وكذا وفي جنة علماء وجنة كذا وجنة كذا، والحقيقة تنورنا وتعرف فلان صاحبك وتعرف فلان صاحبك بصراحة كل من فضل الله ربي من علينا وعرفنا إحنا كنا نعومه، لكن الحمد لله الآن نعرفه. والله عد صديقي هذا رد لأمريكا، تزوج وعد لأمريكا، ولكن قعدت فترة في بريطانيا، كنت أنا بمجرد كل تقريبا أسبوعين ناخذ إجازة من 3 أيام أو 4 أيام نمشي نقضي فيه معاه بش نفهم منه ونتعلم منه، بش نفهم منه المفهوم الجديد غريب. يحكي لي أنا كنت نفهم الإسلام تصلي وارفع صباطك. والله أذكر مرة خشيت للجامع وكنت نبي نصلي، فكنت ندعو في الله سبحانه وتعالى، والله من أحد الدعوات خلينا نقولها كما يضحكوا علي، قلت لي يا ربي أنا نبي نكون كسيدنا بلال. فكيف سيدنا بلال استجاب لله؟ هذاك اللي كان عبد وكان ما فيش حد يعني كما تقول محقرين الناس وكذا، كيف أصبح سيدنا؟ كيف أنا أصبح حتى أنا هالإسلام هذا في قلبي يقعد هذا؟ لكن لما شفت صاحبي هذا بدأ يطرق لي على معاني أنا ما كنتش نعرفها. والله قعدت نمشي له، قعدت في بريطانيا يجي 5 أو 6 شهور ينتظر في التأشيرة أو عنده هو، قال لي بعدين السبب آخر كان. فسبحان الله قعدت نمشي لنا مين بعدين خشيت على المكتبة وتعرفت على الإخوان وكذا، ما كنتش نعرفهم. في بريطانيا كانت كتب متاحة، في ليبيا ممنوع طبعا، فقعدت نجف الكتب وكذا وتعرفت بعض الإخوة ومبرك عليها من أنا أعرفهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن نميز بعقولنا. أنا قلت إن نشأنا في بيوت تنكر المنكر وتحب الخير وتكرم الضيف وتوقر الجار والكبير والكذا، لما جيت المعارف الإسلام لقيت اللي نحن نأخذ فيه عبارة يوم الجمعة جونا الشيخ يصلي الله أكبر يقرأ القرآن يوم الجمعة ويصبي، والناس ما عندهاش الإسلام، ميت شبه ميت في نفوسهم. فالحقيقة جماعة الإخوان المسلمين، وما أقول أنا مبرك علي من أخشى بفضل الله، لما خشيت لهذه الجماعة بصراحة تغير شكلي، تغيرت حياتي، تغيرت اهتماماتي، كنت ما عنديش ثقة في نفسي، تغيرت الله سبحانه وتعالى من علي. وأنا لذلك أحزن لما تكون في هجمة على الإخوان، أحزن مش نحزن على الإخوان. هذه جماعة تمتد حتى في الكلام هذا اللي يقولوا فيه، هي تمتد من فضل الله، وكل يوم فيه ناس يعني بارك الله فيك. المقدمة هذه نصر إن شاء الله نستأنف نردوا عليك، في عندك حاجة بتقولها تكملها بسيطة. هاي فأنا اللي أنا يعني نحزن إنه يمنع هذا الخير بالمصدات اللي يديروا فيه الكلام اللي تقدمته، مش ميخلوش الناس يستفيدوا من هالإخوان كما استفدنا نحن، لا ما يبونش يستفيدوا، يخلوهم تشويش للأسف. أنا نحزن عليهم فقط والله، وأشهد الله سبحانه وتعالى على كلامي. تفضل يا سعد. بارك الله فيك. عمورة توكل على الله اذا كان تبي تعقب على النصر والله عندك حاجه بتقولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. شكرا لسي سعد على هالاستضافه الطيبه وعلى هالجهد اللي نسال الله سبحانه وتعالى ان يطرح فيه البركه وينفع به بلادنا واهلنا واخوتنا واصحابنا واحبابنا، اللي زي ما قال الكابتن ناصر والله ما نريد الا الخير لبلادنا واهلنا واصحابنا، احنا في خير ونريد الخير يوصل لهلنا. يعني الحقيقه حلوه الكلمه اللي قالها ناصر، قال انا سعيد بانتماء لجماعه الاخوان، لان انتمائك لجماعه الاخوان يحطك في طريق خدمة الله سبحانه وتعالى. خدمة الله هي خدمة الوطن، هي خدمة الناس، هي خدمة الفقراء، هي خدمة المساكين. تشعر بارتياح لما تقدم خدمة للناس، خيركم أنفعكم للناس. نحن نسعى زي ما يقال في خدمة الناس أكثر من سعينا في خدمة أنفسنا لما نقدم خدمات للناس، فنحن سعداء بهذه الطريق وبهذه الدعوة. نحن مش سعداء واجد على الحملة التي تقام على جماعة الإخوان وتتهم فيها ونحن ليست في أعرافنا أن نحن ندافع على جماعة الإخوان، على تنظيمها وعلى مسؤوليها وعلى قيادتها، ليست من أعرافنا. أعرافنا هو تقديم الدعوة. فكنا نريد دائما زي ما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلوا بيننا وبين الناس أو خلوا بيني وبين الناس، بنوصلها الدعوة اللي احنا نتلذذ بالانتماء إليها، نبو نوصلوها لهلنا، نبو المجتمع يرتقي في مستوى الدعوة، نبو المجتمع يرتقي بما يريده الله منا. فبالتالي يعني نحزن أن لما نتهم. الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن بصراحة في الفترة الأخيرة كثر التشويه واجد واجد واجد، وحيل بيننا وبين جيل مهم. الآن في جيل من الشباب بعد هالثورة المباركة اكبر على تشويه الآخرين، زي ما تفضلت في المقدمة الطيبة قلت يا سعد إن في هالجيل هذا قاعد يكره الناس الكويسة، كلمة حق ناس يقول لا هذا فضلك منه، هذا إخوان، هذا إخوان. فنحن خايفين هالجيل اللي ينشأ بأحقاد، والله لو أنه يبصر ويعالج عالجة فكرية ويقول له تعال رأوا فكر الإخوان كذا وفكر الإخوان سلبيات وسلبيات وسلبيات وشغل عقله في حكم على الإخوان، أهلا وسهلا. لكن يطلع جيل حاقد مبغض أكثر من أنه يستبيح دماء الناس زي ما ذكرت، شو نبو. فهذه فرصة أن نحن نتحدث مع أهلنا بلهجتنا بلغتنا بدون تقعر، بدون استدلالات واجدة يمين ويسار وكذا، نشير من حين إلى آخر إلى أهمية هذه الدعوة ومصدر هذه الدعوة وليش تسمت هذه الدعوة هذا الاسم. فهذه فرصة تدريزة طيبة، وندرس مع بعضنا لنصل إن شاء الله تعالى إلى خير بإذن الله. بارك الله فيك. ما نحن تو كان مشينا المحمود على ذكر مرة نشير إلى الدعوة وكيف كذا، كيف تكاو حكينا عليها الدعوة دي شنو يا محمود باختصار، ليش جت وكيف جت ومن دارها باختصار هيك يعني للناس تعريف بسيط وصوت أفضل الصوت بس. أوكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا وتحية للأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. طبعا الدعوة هذه أو فكرة جماعة الإخوان ظهرت يعني من فترة قديمة، من 1928 تأسست هذه المجموعة وانطلقت. والأسباب طبعا كانت كثيرة، من ضمنها الوضع اللي كان سائد في تلك الفترة. يعني أي إنسان يرجع للتاريخ يعني للتاريخ ويقرأ ما كان الوضع عليه في العشرينيات، في عشرينيات القرن الماضي، حيجد إن كان العمل الجماعي يعني منتشر بشكل كبير، وكان فيه يعني نوع من ثقافة العمل الجماعي وثقافة التعاون. عفوا يا محمود، يعني شنو تقصد به العمل الجماعي منتشر؟ كيف فهمش العمل الجماعي؟ يعني قصدي مثلا الجمعيات الجمعيات مثلا الإسلامية وغير الإسلامية، أيضا العمل الحزبي في تلك الفترة مثلا في مصر كان فيه نوع من الحرية، كان فيه يعني الساحة الثقافية كانت فيها كثير من النقاش حول الأفكار اللي خاصة جت من الغرب، وفيه نقاش كبير. فعلماء المسلمين والمصلحين والناس اللي هم كانوا مهتمين بمسألة الدين شعروا بضرورة وجود يعني حركة إسلامية تدعو إلى العودة إلى الأصول وإلى الثوابت الإسلامية، لأن الغزو الفكري اللي حدث مع الغزو العسكري نشر كثير من الأفكار اللي كانت تنحرف بالناس وبجموع الناس وبالدول عن يعني ثوابت الإسلام وعن الخط الإسلامي السليم والصحيح. فبالتالي نشأت هذه الجمعيات، من ضمنها كانت جماعة الإخوان. يعني كان في جماعات أخرى قبلها، حتى قبلها مثلا جماعة يعني الجمعية الشرعية مثلا كان توجهها سلفي إلى حد ما، أو كان في الشبان المسلمين وغيرها. الإخوان الحقيقة ميزتهم أنهم هم، لأن لما حصل الجدل هذا والحوار والغزو الثقافي هذا، في فئة كبيرة تغربت وأصبحت يعني تميل إلى الفكر الغربي، ونشأت أحزاب على هذه الأسس كيف ما نعرف، منها اليساري ومنها القومي ومنها اليميني ومنها ما إلى ذلك. فكان الإخوان جو الحقيقة ليعيدوا الأمور إلى نصابها، وليحيوا المعاني الإسلامية اللي أصلاً موجودة كانت، ولكن عليها الكثير من الغبار. على مثلا على سبيل المثال مسألة شمول الإسلام أصبحت في تلك الفترة نوع من يعني ضعفت جدا، يعني هذا المفهوم أصبح ضعيف، وظنوا أن الإسلام مثلا هو ينحصر في مسألة الشعائر، شعائر التعبد، أو في قضية طبعا العقائد وما إلى ذلك، لكن ما لاش علاقة بالشأن العام، ما لاش علاقة بقضية الاقتصاد، ما لاش علاقة بقضية السياسة، ما لاش علاقة بقضية المجتمع وما يقوم فيه من أحداث ومن أمور. هذا المفهوم اللي ساد في فترة من الفترات وكان غالب على النخبة اللي كيف ما قلنا يعني توجهت إلى الفكر الغربي واعتناقاته بقوة وانهزمت أمامه، كان لابد من العودة إلى الفكر الإسلامي اللي هو اللي يعتبر روح تسري في كل هذه المجالات ليحييها ويعيدها إلى الضمير الإسلامي ويعيدها إلى الطريق الصحيح. يعني لما نجي نقولوا مثلا أنت الإسلام سياسي، الحقيقة هذه مسألة وإن كنا ممكن سنتطرق إليها بتوسع أكثر، لكن لما يعني فيها نوع من الفهم المغلوط. الإسلام هو إسلام واحد، ما فيش إسلام سياسي وإسلام اقتصادي وإسلام شعائري وإسلام اجتماعي، الإسلام هو دين، إسلام واحد. فهذه المفاهيم الحقيقة كان من الضروري تبيينها عمليا، وهذا ما قام به الإخوان. كان احنا الحقيقة يعني شخصية البنا، يعني شخصية نحن نستغرب تو التلفزيون المصري لما يجيب في تمثيليات نتذكر من السبعينات راسها براس الإسلاميين، غريب بشكل غريب. يعني معنا تو تشوف التمثيليات وكذا كلهن فيهن مستوى أخلاقي مرات ما تقدرش تفرج أنت وبعتك ولا أنت وأمك، مشكلة حقيقية، لكن مركزين على التيار الإسلامي ويأخذوا في نماذج مش عارف يتخيلوا فيها ولا كذا ويصورها لك وكأن هذا هو النموذج الإسلامي. يجيب لك مثلا شيخ متاع اللي يقرأ في الفواتح، هذا يجيب لك كيف الدرويش عبيط، الشيخ اللي جايب كتاباته حاطن هنا وكذا، فكأن راجل عبيط درويش هذا النموذج الإسلامي. وبعدين انتقلوا وتم كل مرة جيبوا قديم تعين اللي يضحكوا على الناس تعين بنوك الأموال وكذا وغيره، لجارد وصلوا دوروا فيلم سموه الجماعة، يشوهوا فيه في الإمام حسن البنا ويشوهوا فيه في الجماعة شغل. يعني هم أصلا الآن يدروا في أشياء يستحي منه الشيطان، وبالأخير قد يحكي لك على الجماعة. الناس لدرجة المعاشة قد تفرز، يأخذوا منهم في كل ما يتعلق بالجماعة يستقوا فيه من هؤلاء الناس اللي هم إيش يستحي الشيطان من أعمالهم. مرة جماعة الحسن البنا هذا الشخص يجي غيب تماما في الإعلام المصري، غيب ما يجيبوش لك بك، لكن يجيب لك من؟ يجيب لك مثلا سعد زغلول، يحيى سعد، تمثيليات كلها يحيى سعد، يحيى درمان، وما يجيب لكش حسن البنبت. ليش ليش تغيب هذه الشخصية المحترمة المرموقة اللي ما فيش شخص احتك بها حتى طه حسين عندما موقف وقرأ كل محترموه وكل مقدروه، لكن شخصية تفخر بها مصر لا يتكلموا لك عليها هذوم وهذا ما فيش لعب. لماذا ليش يا نصر ليش كلام هذا؟ للأسف هي الحرب هي حرب على الإصلاح. لما تبهت الأمة الإسلامية لما برزت يعني تتغير، تخيل المسلمين أو المسلمون غابوا عن السيادة من 100 سنة بس 1924 إلى الآن ما زلنا ما طقلناش 100 نقصت 4 96. كانت أمة الإسلام كبيرة. يعني يذكر أن مرة الإنجليز هددوا السلطان عبد الحميد، ويعتبر السلطان عبد الحميد من آخر يعني سلاطين الدولة العثمانية اللي جت مثل الخلافة، هدد بأن يعرض فيلم على الإسلام تشويهي أو كذا، فأرسل كلم السفير وقال له إن لم توقفوا هذا العبث سأأتيكم بجيش من حدود الصين وأأتيكم به. فالإنجليز على طول وقفوا طفوا، كانت لها هيبتها. فنحن الدولة هذه عظيمة، وجود الدولة الإسلامية راه يا أخوان يعطل فساد وفسوق وفجور وتجارة وكذا في العالم كله. عودة سعد على لذلك هم يحاربوا فيها لأنها عملية مصير بالنسبة لهم، عملية وجود الإسلام. الإسلام دين الله والله بالإصلاح، والأنبياء يقولوا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهكذا هم جايين يصلحوا. والدين دين عالمي وعارفين يقنع الناس، والآن أصبحت أمريكا أكبر ديانة تنتشر فيها الإسلام والعالم كله بصفة عامة، فهم يعرفوا هذا الخطر. هناك ناس تشتغل، وعندك عندنا نحن في بلادنا ناس يعني مأجورين نسميهم زمان يسمون فيهم خوانة أو مرافقين. هؤلاء الناس يعملوا على هذا، إضافة أن في ناس جايين برمجين زي يوسف وهبي مثلا ذكرت التمثيل، هذا إنسان كان معروف، كان جاء بدأ وهو مش مسلم هو مصري، وجاء أفسد بدأ بالعري في مصر، أصبح العري للبنات في الأربعينات على البحار الشط في الثلاثينات والأربعين البنات بالميور في مصر، يعني ضربوا مركز العالم الإسلامي. ذكرت فنقصد جماعة التمثيل هذول ما جايين عارفين شن يديروا، لكن الناس غافلة. جيبوا لهم كيف عادل إمام يضحكهم يقول كلمتين وكذا وكذا، وبعدين يجدوا يأخذوا منه أنه هو اللي يفصل لهم في الناحية الإسلامية. هذه عبث. معقولة نسمع العقلي أن عادل إمام السفيه اللي لا يقول كلمة فيها حياء ما يستحيش وغيره، بعدين هو اللي يجي يمثل لي الدولة على الإسلام ويبين لي ويحكم لي، يعني يعطيني في عقلي يشحن لي يملى لي عقلي على كيف أنا نحكم على الإسلام وعلى أهله وعلى كذا. الإمام البنا رحمه الله كان في رجل عملي وراجل كان صغير، يحكى أنه هو أتى بدأ قبل ما يأسس الجماعة بدأ يحث في العلماء الكبار، هو هذا اللي اشترك العلماء قاعد يحث فيه. فجاء الشيخ مشايخ الأزهر فجاء وجلس معهم، وكان رجل أعمى فجلس معهم الإمام البنا صغير عمره كان 16-17 سنة، وكان رمضان بيبدأ، فجلس بجانبهم والتفت للشيخ وقال لي يا شيخ الأمة حالها صعب، بدأت المدارس الإسلامية تندثر وبدأ الجامعات الغربية والكذا في بلادنا وتعطى أهمية رهضة يقتل الإسلام وكذا. الشيخ سمع الكلمة وحزن، وأنا ننهي بهذه، حزن شوية كه وبعدين سكت شوية قالوا خلاص إحنا إذا غدا إن شاء الله حنلتقي في بيت الشيخ فلاني وهدرز رمضانية. فجاء الإمام البنا وجلس بجانب الرجل هذا اللي هو كبير وجلس وقال له يا شيخ أنا أمس حدثتك بموضوع شن صار فيه؟ قال له انتهينا، ومد يده والله كانت في يده قطعة من الحلوى فمدها للإمام البنا. الإمام البنا رد الرجل باليد وقال له والله ما لهذا أتيت، إنما أتيت لحال الأمة. فبكى الشيخ عرف روحه أنه هو مقصر. هذا هو الإمام البنا اللي يحكوا عليه، اللي ما يشعرش بحال الأمة راه يراجع نفسه. إذا كان يقول الإخوان المسلمين مش كويسين أبحثوا في منهجهم شوفوهم، شوفوهم انتم تقولوا عليهم والله كويسين، ها والله نعرفك كابتن ناصر كان في المطار كويس، والله عندنا ما لنا من شيء، باقي كلنا ناصر خش الاخوان المسلمين شنو عنده؟ معقوله يطلع انسان مش كويس يدير الكلام هذا؟ محمود عمار الوحيشي ولاد سي محمد اللي مشهور في وسط بنغازي بالصلاح والخير وراجح عن كتاب الله، يطلع ولده شوفوا راجل كان عمار يزنط فيها نقوله، لكن عمار راجل صالح وكذا، خلينا نفهمه بصراحه، ارجعوا يا اخواننا سبحان الله. بارك الله فيك يا ناصر. عمار احنا تو واجدين يقول لك بيش دخلنا نحن يا سيدي بالاخوان، الاخوان طلعت في مصر ايش دخلنا بهم؟ ايش دخل يجيبوا لنا دعوه الاخوان؟ ليش طلعت برا من مصر دعوه الاخوان هذه؟ كيف شو السبب؟ سبب انتشارها كيف انتشرها؟ الفكر حتى عندنا في ليبيا، جت حتى عندنا في ليبيا. الفكر لا حدود له، دعوه الاخوان فكر تجديد لطريقه دعوه الاسلام او الدعوه الى الاسلام. سيدي محمد بن علي السنوسي منين جانا؟ الجزائر. دعوة السنوسية من الجزائر. لا يمكن تقول السنوسية جزائر ومش عارف ايش وليش مشات، مشات حتى درس زوايا في السعودية، درس في عندها زاوية في مكة قاعدة ذاك الوقت. صحيح. عندها الوقت وقت نعم. الفكر الماركسي، الفكر اليساري، الفكر القومي، الفكر لا حدود له. وهذه مسألة ان الفكر لا يقابل الا بالفكر. الفكر لا تتصدى له بندقية وتتصدى له سلاح، لا تتصدى له بفكر يتضحض يتوضح يتنتمي له. دعوة الإخوان المسلمين زي ما أشاروا الإخوة أنها دعوة شاملة تتناول جميع نواحي الحياة، وهذا نحن تو لما نقوله شاملة الآن بسيطة، لكن في العشرينات زي ما أشاروا الإخوة كان فيه فساد غير عادي، فساد خلقي وأخلاقي وفساد عقائد وفساد في العبادات وبيعة البلدان للمستعمر، واستأسد الغرب على معظم خيرات بلاد المسلمين، ونصب علينا أناس ولائهم للغرب أكثر من ولائهم وخدمتهم للوطن إلا باستثناء حالات قليلة جدا. الفساد اللي كان أكبر فساد حل بالأمة المسلمة هو سقوط الخلافة. سقوط الخلافة كان تتويج لمكر الليل والنهار، شغل طويل عبر التاريخ، إفساد في عقائد الأمة، إلهاء الأمة عن عن عن عن غايتها، ثم توجت بسقوط الخلافة. لما تقول سقوط الخلافة رأه معناها سقوط العقل الإسلامي، سقوط انحراف صار في الإسلام. زي ما تقول توا مثلا تشبيه بسيط كاي، زي ما تقول أمريكا بين يوم وليلة تطيح، ماشي، لما تطيح أمريكا مش من السهل على الرأسماليين ولا الاقتصاديين أن يقبلوا بهذا السقوط، فبالتالي صارت فيه محاولات استأنفت محاولات سبقتها، فجاء البنا وأسس هذه الجماعة وعرض الفكر متاحة اللي هو فكر شمولي. كان من حظ الليبيين أن في عدة ليبيين يقروا في مصر، وكان فيه طبعا قصة الثلاثة اللي ممكن نحن نمر عليها مرور الكرام، الثلاثة المصريين عز الدين الشربيني وابراهيم ومحمود سعد وما الى ذلك، الثلاثه هذوما اللي جو واستضافهم الملك الصالح ادريس السنوسي الله يرحمه، استضاف هؤلاء الثلاثه في رساله وجهها للحاكم انذاك انا نسيت اسمه، الرساله سبحان الله عندي كانت منها نسخه ممكن حتى نطلعوها ننشروها، ما نشرها الاستاذ سالم الكبتي المؤرخ الليبي المعروف، وسماها رساله الهتيكه، لان سيدي ادريس الله يرحمه اشار قال رد بالكم هالجماعة يقربها محدرة وصير فيها هاتيكة، هكي سماها الكبتي رسالة الهاتيكة، بخط يد الرسالة هذه، واستضافهم وفتح لهم البلاد وكانوا أوفياء للعهد اللي قطعوه مع الملك، كانوا اتجهوا إلى الدعوة إلى التبشير بالإسلام، لم يدعوا إلى تكوين تنظيم للإخوان المسلمين. هذه مسألة يعني إن يحكوا لنا شيابنا من الإخوان المسلمين زي سي إبراهيم حماد الله يمد في عمره ويبارك فيه، وسي محمد معتوق الله يرحمه، وسي حميدة بالشيخ وإدريس ماضي ومصطفى جاني الله يرحمهم جميعا، صالح الغول وصالح الغول رجال رجال فضلاء، يحكوا لنا أن ما كانش فيه نية لتنسيس تنظيم، كان همهم هو نشر هذه الفكرة، تنتشر فكرة الدعوة الشمولية، فعن طريق هؤلاء الثلاثة ثم عن طريق بعض الناس اللي اللي كانوا يدرسوا في مصر جت دعوة الإخوان إلى ليبيا وانتشرت في ليبيا، وممكن أتحدث عليها بشيء من التفاصيل إن أحببتم فيما بعد. محمود واجديني حسابهم الإخوان المسلمين، كلمة الإخوان هذه معناها أما مسلمين والأخرين مش مسلمين، أو في اللي مرات يقول عليه كلام عمر إخوان يحسبوها لها علاقة بالخيانة. ليش سموها إخوان مسلمين؟ ليش كينا على الموضوع؟ لا يعني أبدا طبعا، يعني أنك أنت تتسمى بإخوان معناها يعني الآخرون مش إخوان يعني، أو مسلمين معناها الآخرين مش مسلمين يعني. وهذا يعني ممكن احنا اذا كان مثلا صح معناها الحزب اللي يتسمى مثلا الحزب الوطني مثلا، اي الحزب اللي يتسمى معناها الاخرين مش وطنيين، او مثلا الحزب الاحرار الديمقراطيين معناها الاخرين ما هم مش احرار عبيد، او مش ديمقراطيين مستبدين او فاعتقد ان مساله التسميه هذه ما هيش يعني حاجه كيف ما تقول يعني تنفي تنفي تنفي على الاخر يعني هذه الصفه. وكيف جت هي التسميه؟ جت بشكل عفوي الحقيقه، يعني لما تراجع تاريخ يعني نشاه الاخوان تجد ان هم شباب اجتمعوا مع بعضهم وكانوا متحمسين للعمل يعني كيف ما قالوا الاخوه يعني لنصره الدين واعاده مثلا يعني ثوابت الإسلام والدفاع عن الأمة المسلمة وعن دينها وعن مبادئها وعن ثوابتها. وذكروا يعني أن نحن إخوان ومسلمين، إذن فلنسمي أنفسنا الإخوان المسلمين. يعني جاءت بطريقة يعني عفوية، ما كانش فيها قصد أن مثلا الآخرين ما يكونوش يعني يتسموا بأسماء أخرى أو شيء من هذا القبيل، لا، لكن المنهج إسلامي، الفكرة إسلامية يعني. أيضا حتى هذه وأنا أعتقد أن هل الحرب القائمة يا سعد، هل الحرب القائمة وهل كيف ما ذكروا الإخوة هي نتيجة أن هذه الفكرة فكرة إسلامية، فكرة قائمة على مبادئ إسلامية تقود إلى إنشاء أو إعادة إنشاء قوة إسلامية، دولة إسلامية، حضارة إسلامية. فهذه الفكرة أو هذا المشروع بطبيعة الحال تواجه مشاريع أخرى يعني ترفض وجود هذا المسمى أو هذا المكون. الحملات هذه الحقيقة حملات تقودها دول معروفة، وعشرات الفضائيات بل مئات الفضائيات وآلاف يعني الأبواق، و حريصين يوميا على ايش التشويه وعلى تضليل الناس. المشكله ان العقل الليبي الان ونتحدث عن الليبيين بالذات يعني اصبح الحقيقه مظلل للاسف، يعني تم ملأ باكاذيب وبافتراءات جعلت من الناس يعني بعيدين جدا عن الحقائق. يعني أنا أقول لك يعني عفوا لقطع لو متوقع لو واحد يقول أنا من الإخوان المسلمين في وسط يعني الأماكن الساخنة الآن، نعم، ممكن يدقدقوه ويقطعوه طرف طرف والصبايا زغرت والرجل يكبر ولا حزاز ولا يصبي واحد يقول لهم أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، مش حد يقدر يتكلم يدافع عليه، ما فيش حد يقدر يتكلم يدافع عليه. صح. يعني ما الذي يعنيه هذا؟ اللي يعنيه أن فيه مشكلة صايرة في إبعاد حاجة اسمها عقل أو حاجة اسمها يعني ثوابت الدين. يعني ثوابت الدين تقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. العقل يقول تثبت وتحقق قبل أن تصدر الأحكام. يعني هذه التصورات للأسف اللي شوهت من خلال الفضائيات ومن خلال يعني أبواق هذه الدول مدفوعين الأجر أصبحت تضع في صور غير صحيحة، صور ذهنية غير صحيحة تماما على هذه الفئة. وبالتالي أصبح العقل الليبي يرى أن هذه الفئة هي الفئة اللي أفسدت البلاد. أنا مانيش عارف يعني نبي نخاطب العقل، نبي نخاطب أصحاب العقول بالله، يعني هل يعقل ان اللاعب الوحيد يعني في في المشهد الليبي هم الاخوان، يعني خلونا من بدايه الثوره مثلا باهي قبل الثوره، يعني الفساد اللي حدث خلال 42 سنه، يعني الاخوان لم يكونوا موجودين في الساحه اصلا من يعني كفاعل سياسي، وكانوا بعضهم في السجون وكان بعضهم في الخارج، وكانوا محاربين من قبل النظام، والناس عارفه الكلام هذا. فكان في فساد وكان في دمار كبير للبلد، يعني هل احدثه الاخوان بعد الثوره؟ نعاودوا بعد الثوره، يعني كم نسبه الذين شاركوا من الاخوان في حكومه الكيب او في حكومه زيدان او في حكومه مش عارف من جاء بعده الثني او غيره او غيره او الى السراج؟ لما تجي تشوف تلقى العدد بسيط جدا، نسبة بسيطة على مستوى مثل مؤتمر الوطني العام، يسموه مؤتمر إخوان، مع أن الإخوان فيه لا يتجاوزوا، أو حتى مش الإخوان يعني الناس اللي رسميا موجودين لا يتجاوزوا 10 في خلال 200، يعني هم 17 تابعين الحزب اللي هو أنشأ الإخوان، لكن حقيقة هذوما يعني مخلطين، فيهم إخوان وفيهم مش إخوان. على كل حال يعني انا اعتقد ان الرجوع للعلم للعقل حيبين ان الكلام هذا كله يعني كذب وافتراء، وعلى الناس ان يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى في في في في مراجعه انفسهم في هذه المساله. اما اتهام الناس هكذا يعني بالباطل فهو امر يعني لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه يعني الناس المحترمه والناس العاقله. نحن الحقيقة اللي دوخك يا شي نصر، اللي دوخك إنه يا راجل أنا مش من حقي توك ليبي، مش من حقي يعني نعيش كمواطن نعبر عن رأي، إن نعبر عن انتمائي، طالما ما أضرتش بيك يا أخي ما أضرتش بيك. في ناس القبيلة يجد ولدها دير كوين جرائم أخلاقية ويستروا عليه ويدفعوا لهم الصندوق وكذا، واحد يتبنى فكر يتبرى منه. غريب الكلام هذا، شيء غريب. شنو الدعوة اللي راكبة الناس؟ شنو التحريض هذا؟ شنو قوة هالموجة هذه؟ شنو قوتها وشنو مصدرها اللي تشيطن كل من هو يعني يقال عنه اخوان المسلمين؟ حتى الآن الجيل واحد، فهمت؟ الجيل واحد يقول لك والله أنا لما نتكلم راي يقولوا علي اخوان المسلمين. دوينا كم شيخ من مشايخ القبائل يقول لك يا ولدي راني نتكلم كلام العاقل يقولوا علي اخوان مسلمين. تبقى كيف الكلام هذا؟ ما عادش فيها عاقل البلاد تقعد ماشي هيك نقدو انا يتعيش فيها انت وتقصيني وتاخذ راحتك وانا اوت يا البلاد. كيما تقول ما عادش تصير منها بلادك. لازم نحترم انفسنا في العالم المتحضر كله، كل الانتماءات موجوده ويحترموا بعضهم، ما فيش حد يتعدى على الاخر. الطب عندنا نحن، وتشيطني وطلعني اوت، احكم علي انت كانك تبي تخصمني وكانك تبي تحكمني، شيني القضاء ويقول كلمته، يقول لك هذا كويس ولا مش كويس. لكن يجي كلام شارع وكلام ربيع تشرد به ناس وتسرق رزقهم وتقتل وتسجن ودير واخذ راحتك في سبيل كلام هكي، كلام تيارك لا عقل له، طلعني يا ما جيش كلام هذا. فلازم يكون في جهات ولازم العقال يتكلم. الغريب ان العقال مغيبين، وربما بالعكس حتى ما خرجوا في الحمله المتحامله. كيف يا نصر الكلام هذا؟ شنو بدك عندك بتقول؟ باختصار لان الوقت ما عادش عندنا وقت، انا خلاص. هو القضيه طبعا واعره. هو يا سعد بصفه عامه، انت لما تنظر للعالم الاسلامي، عالم الحقيقه وصل الى مرحله من الانحطاط. الدول الاسلاميه كلها ضعيفه وكلها تعبان. فالقضية قضية كبيرة. في بعض الناس حتى لما أنت تقول مؤامرة يقول لك هذه نظرية المؤامرة أنت تقول فيها وكذا، ومش يعني يا شرايني أنا نفهم ونمشي بالمنطق وبالحسابات اللي هي، لكن هو فيه تواطؤ دولي عالمي على عدم ظهور الإسلام للساحة من جديد، واضح. ويأتي هنا دور بعض الناس اللي مستفيدة في اللي يقولوا له أنت حنحطك رئيس، أنت حنحطك والله هي، وفيهم تهيئة قضية إن قضية يعني منع الإسلام بالظهور قضية كبيرة. فأنت بالنسبة لهم كل المنطق اللي تقول فيه الكلام اللي تقول فيه سعد منطق. كيف يعني أنت تخش دير حزب وأنا ممنوع؟ كيف أنت تقول علي، أنا تقول لي علي إسلام سياسي كأنك لأنك أنت تصلي معناها ما تخشش في السياسة. لا وأنت تذكر تخش في السياسة. والله يعني منطق يعني أنت تسمط فيها تخش في السياسة. أنت يا سيدي بصراحة مسلم كذا كذا ما يعني معناها كأني مسلم درويش لازم نكون أنا بالعوط ونعرف نصمت المليارات ونأخذ العهدات ونأخذ كذا مش نطلع والمسلم لا. فهي عملية يا إخواننا مش المقصد بها جماعة الإخوان المسلمين. لو يبوا المسلمين أنفسهم جماعة الإخوان يقعدوا كما تقول تصلي وارفع صباطك كما يقولوا سهلة تقدر تعيش متريح وبالك حتى يحطوك في وزارات ويحطوك في كل شيء المهم ما تخشش في قصة قضية. لكن كان أردت أن تستنهض الأمة وترجع للناس المفهوم الصحيح اللي ينكر المنكر ويقبل المعروف. ربي سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس شروط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان كان قاعد لكن هذين الشرطين الأمر بالمعروف ليش ربي حطنا فيها خطة ليش ربي خششنا كمسلمين في الأمر بالمعروف فيها تصادم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيش باليد يعني حاول يغيره بالوسائل وإلا بالكلام وإلا بالقلب للإنكار لكي يبقي القلب حي. فالدين الإسلامي راهو دين ما هوش دين راقد يا أخوانا دين حركي دين يغير الوضع. تشوف المنكر العالم كله يعني أنا أقول لكم حاجة أوروبا كلها تصنع في الطيارات كلهم يا سعد يعرف يصنع الطيارات ما العالم الإسلامي ممنوع صناعة الطيارات صناعة استراتيجية يركب بس ممنوع كله ممنوع ممنوع بالكل. أنت ما لا يمكن عرفت الكلام هذا الديرة. أنا مرة طعت في يدي مذكرة تصور الأمريكي لحل اليمن فشنو الأوروبيين اتفقوا في 1700 في 1800 كذا في القرون جيت 300 سنة من قبل وقالوا نحن على بعضنا ما عشان تعاركوا ونحن في حل أن كل واحد ده ياخذ حق المعرفة حق لكن ما تطلعش برا وتصدر الآخرين الآخرين يقصدوا منها نحن وغيرهم. فأنت أنت كمسلم تشوف وضعك ضعيف جيت بتنهض وأنا عارف الشعب الليبي والعربي كله عنده حرقة والله لكن مغيبين مغيبين. أنت تشوف فيها الفساد تشوف فيها الحكام اللي يحكموا ما ريتش منهم أي حاجة منتجة ما فيش بك ما تسألش نفسك توين الفساس زعما نحن ما نعرفش طبقه ولا هم ما يعرفش يقولوا ولا هم مجيبين حاجة سهلة. فهي الحرب قوية على الإسلام ومنع الإسلام من النهوض من جديد. وأنت تشوف فيها الآن في تركيا تركيا لما دارت آيا صوفيا هو لمس فقط وراه شريها بفلوسها رأوا الإمام السلطان محمد فات فلوسها هو فلوسها هو فيه وثيقة قاعدة 27 ألف وثيقة شافت المحكمة باش حكمها ترى هذا وراء وقت الإغلاق لم ينظروا إلى أي وثيقة. وقت الإغلاق جاء الإنجليزي جاء للحاكم في ذلك الوقت وقال له سكرها كتبه بخط يده يغلق المتحف للصيانة وعلقت عليها توقيعه هو. لكن لما جاء الآن حل بعد تقديمها للمحكمة من سنين ما أنت محروم. نعطيك مثال الولد اللي في نيوزيلندا شين كاتب على البندقة بتاعه ولا عيد يتذكر في معركة سيرة بين العثمانيين وبين النمساويين. تبه انت نيوزيلندي اش دخلك بالعثمانيين واش دخلك بالنمسا. لكن باش تفهم ان الناس عندهم حضارة بصراحة يفكروا ينظروا الى تاريخهم. لكن نحن للأسف مغيبين وراضيين بان نكون مغيبين واللي جبوها لنا نقبلوها اكره هذا اكره هذا فتمنع الصالحين وتمنع الكويس. والله بعض الشباب المخلص مسكوا المطارات والله مطار بنين لما مسكها زمان جمال العقيلي كان أيام معمر عدد الركاب اللي يخرجوا منه يجي 700 ألف السنة كل ما شين طرابلس وجيد. لما جاء جمال العقيلي خلاه فات 2 مليون في مسكها لفترة قليلة ما فاتتش. هذا رجل إسلامي طيب خلى المطار يشتغل وطوره وكان نشوف فيه أنا دي منزور فيه وكذا عنده والله عملوا عليه لي وجيشوا أهل المنطقة بنينة وكذا لأنهم جوا عرضوا علي حتى أنا مسكني كان قلت لهم ليش الراجل ماشي كويس كذا. الإنجليزي لما شالوهم مدراء المطارات وشالوهم لبريطانيا دير لهم في دورة قال والله الإنجليزي اللي ديرنا قال والله كان ليبيا مدراء المطارات بتاعها هم أنتم هذوما اللي تعينوا في 2012 قال كان أنتم تبي تكونوا ليبيا حتغير شكلها روحوا من هنا حولوهم كله أمورة. نحن كلمة نبي نقولها للناس يا سيدي نحن طبعا مش حيكون هذا آخر لقاء حيكون سلسلة لقاءات إن شاء الله نتكلموا فيها ونبينوا فيها بعض الحقائق الغائبة لكن نبي نقولوا كلمة لهالناس يا أخي، يا البلاد اللي نازلين فينا واللي الدنيا من قلبها وكذا، كان مش نشد عوالتين، مش نحن أخوتكم، مش أخوتكم هذوما، مش ناس يعني أصحابكم وأصدقائكم ولعبتوا معهم كورة وتخشوا معهم زمان في السينمات وطفولة ومشتركة، شنو اليوم ليش تحرر ضد، ليش شنو مصلحتك في أنك تحرر ضد أخوك؟ نحن نقول لهلنا وأحبابنا وأصحابنا وأصدقائنا وهلنا واللي يسبونا واللي يشتمونا واللي عندهم ليه يشتمونا ويسبوا أشخاصنا، نحن مسامحين فيهم زي ما قال سيدنا عمر، تصدقنا بأعراضنا على الناس، هذه ما هيش مشكلة. أنا نقول لهم زي ما كان يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم الناس، تعالوا انتوا فاهموا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تعالوا يا ناس خلينا نتفاهموا، خلينا نجمعوا جميزة ناس عقال وراكحة وهادية ونشوفوا، خلينا نتفاهموا. هل يقولوا اللي عقله في راسه يعرف خلاصة؟ غير حط عقلك في راسه، شغل هالعقل، واللي ما يرد عقله ما يردوه الناس. الناس الآن عقولها مسلوبة، بالله يتجردوا من الإضلال والإفساد اللي مورس على عقولكم يا هلنا يا أحبابنا يا أصدقائنا يا ناسنا. ترى خلينا نتفاهموا، خلينا نتفاهموا، احنا مساحات الالتقاء بيناتنا كبيرة ومساحات الاختلاف ضيقة جدا جدا، لكن شغلوا عقولكم وتعالوا خلينا نسمعوا من بعضنا وبإذن الله يكون للخير. بارك الله على الفرصة. بارك الله فيك محمود. باختصار لأن ما عش عندنا وقت، طق طق ناقش شيء طقش، كان عندك حاجة تقولها ما عندكش ماشي لص كلمتين. والله ما فيش طالما الوقت انتهى فما فيش داعي. ان شاء الله نلتقوا مره ثانيه ناصر تمام بارك الله فيك. ناصر كان تبي تقول حاجه هيك تقفل بها لني جو هيك. تمام والله انا فقط نبي نقول ان العمليه الانسان العاقل والمنطقي يقول اذا كان رايت في هجمه معينه مركزه وبان لك اي دليل او اي شك وقف عنه. يعني مره انا اتذكر صديق عزيز تلاقيتنا وياه في المانيا فقال لي انت عارف سعد عيط لي جيت بالتضمن اللي قال في المانيا فجيت ادرس قاعد سنويه فقعد يحكي وقعد يحكي على الاخوان. قلت له وقف بالك، قلت له تو يا فلان تو انت شنو علاقتك بيا؟ قال لي نحن اصحاب. قلت له يا أخوي ونحن أصحاب، أنت ما نفسك إخوان. قلت له لكن أنا راني إخوان بالله شن رأيت فينا؟ قالنا كم كويسين بصراحة، لكن شنو بقى يا أستاذ؟ ما فهمتش أنا. قلت له أنت تحمل يعني حاجات هم في راسك مش موجود، أنت صاحبي وأنا صاحبك وأنا جيت للطاولة هذه وأنت تو تحلف لي تقول لي تو تخلص علي والكذا والكذا، ما نحن ما زال في بيننا علاقة وأصحاب وكذا وأنا كل احترام. لماذا يعني كما تقول هذا الهم؟ أنا أتمنى من الليبيين يكونوا أكثر ديمقراطية وأكثر تسامح مع بعضهم. أنا ما أطلبش منكم في العفو علي والمسامحة ولا تخلوني نرجع بغازي ولا لا، أنا هذين ما أطلبينش منكم، لكن أنا نبي نقولكم شغلوا عقولكم، ما تودروش طاقاتكم، راهوا كويسين كلهم، الناس عرفناهم من كل الفئات، اللي في برا يحبوا يخدموا البلاد وراهوا ضيعوا، لما خشت عليكم الآن عدوا الهارواكا منهم عدوا المصري بيجيبوكم 10 مليون مصري توحى لو فيه متجوعوا، انتوا جوعتوا توا، البترول اللي عايبين عليه قاعد بقرشين، انتبهوا لانفسكم يعني ورد بالكم من عيالكم ورد بالكم من بلادكم، نحن كبار خلاص. لكن هذه دعوتكم، هذا دين الله، انظروا له جماعة الأخوان المسلمين ليش انتبهي، هو راهو دين الله. أنا والله العظيم انتميت لجماعة الأخوان المسلمين، والله الله كل ما أنا نشوف فيه ونتعلم فيه رأى من الكتاب والسنة، وقاعد دائما مصر على ذلك بش كان في حاجة خالفة تنقول راني مانيش في الإطلاق. تمام بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الحقيقة نحن هذه يهلنا ويناسنا عظوم أهلكم قوتكم وأبنائكم وأبائكم ويعني كل شيء أمجوكم اليوم دوا معاكم بعفوية وبلسانكم وبلهجتكم، حدثوكم بكل أريحية، باكي تسمعوا منهم، باكي أنت اليوم سمعتوا كلام مختلف، هل رأيتوا في تحريض؟ هل رأيتوا في سب؟ هل رأيتوا في شتيمة؟ هل رأيتوا في واحد شايد تقول الشرر طالع من عيونه؟ ما حقيتوش الركاحة والهدوء والكلام اللي كان زمان نظني ما مريته، يعني كلام العقل كويس والهدوء كويس، وراه الإنسان يميز المفروض اللي عطيه ربي يميز بين الحق والباطل يحمد ربه، واللي راكب راسه شيطان أصلى الله أن يهديه ويصلح حاله. هي حتكون إن شاء الله لفتة. الكمام بداية خير، لعل بداية خير إن شاء الله، حتواصلوا مع خوتكم إن شاء الله في حلقات أخرى وتسمعوا منهم ويردوا على تساؤلاتكم إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع، شكرا للمشاهدين، السلام عليكم.